ندرى قليلين، وانت دعوت امي ليا، وانت تحوشت السنين. ربنا يديم المحبة بين مقامك كبير، جاري وعشرة وحبيبي، تسلم يا مقاوضهري، ما جرحتش يوم مشاعري، واللي في جيبك في جيبي. من يوم ما شد العود دايما عليك مسنون، وقدها ودود يا ابو كلمه مسموم، واقف وتدو سبب وساندني في الازمات، والنعمه ده احنا اخوات بتراس مرفوع، غيرك في ناس تانية واخداهم الدنيا مالهمش فيها كبير، لا بيا بيحسوا وفي رزق بيبصوا وبيكرهوا للخير. قولي قولي قولي عاللي فاضلي، قولي قولي قولي قولي عاللي فاضلي، قولي غيرك يا جاري. تقسم مع اللقمة يطلع من اللقمة، وأنا